بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد 106. فلا بد لي بعد إنهائي لكلمتي هذه من التذكير ببعض الأمور المخالفة للسنة، بل المخالفة للأمر النبوي الكريم. يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجد، فيجلس في المسجد كما تجلس الدجاجة على فراخها، فهو لا يصلي لله عز وجل ركعتين. أنا أدري إنه يظن أن هذا الوقت لكونه وقت كراهة لا يشرع أن يصلي ركعتي التحية في هذا الوقت. الجواب: لكل قاعدة استثناء. صحيح أن هناك أوقات تكره فيها الصلاة، لكن العلماء قديما اختلفوا في هذه الأوقات، هل هي تشمل كل صلاة حتى لو كانت فريضة؟ مثلا رجل وضع رأسه بعد أن صلى الظهر فلم يستيقظ إلا في وقت الكراهة، هل يصلي هذه الصلاة صلاة العصر أم لا؟ الجواب نعم اتفاقا. إذن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ليس على هذا الإطلاق الشامل، له مخصصات. هناك كتاب جيد جدا أنصح طلاب العلم الذين عندهم رغبة في معرفة أسباب الخلاف ثم التوصل من هذه المعرفة إلى التعرف على الحق الذي اختلف فيه الناس، ألا وهو كتاب شمس الحق الأبادي المسمى بإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. فهنا ذكر نصوصا كثيرة جدا من السنة الصحيحة تخصص الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، منها موضوعنا آنفا، ألا وهو أن الداخل إلى المسجد إذا دخل في وقت لا تشرع فيه الصلاة، نعم لا تشرع فيه الصلاة إلا تحية المسجد. لماذا؟ لنص عام، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولنص آخر يعتبر أقوى دلالة من هذا النص، لأن هذا نص عام يقبل المناقشة، والمناقشة الآن ليس مجال الخوض فيها. أما النص الآخر فهو قوي جدا بعد شرحه وبيانه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل من الصحابة اسمه شليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه، فجلس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته ليقول له: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه عليه الصلاة والسلام بخطابه العام إلى الجالسين في المسجد قائلا لهم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أي ليختصرهما وليخفف القراءة فيهما. الشاهد من هذا الحديث لا يتبين إلا بمقدمة قصيرة، وهي تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب يوم الجمعة ولو بلفظة واحدة، ولو أن تقول لمن رأيته يتكلم والخطيب يخطب، تعلمون أنه لا يجوز أن يقول له انصت اسكت. هذا الأمر بالمعروف الذي الأصل فيه أنه واجب سقط هذا الواجب والخطيب يخطب. فإذا عرفتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الصحابة عموما بقوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، معنى ذلك أن هذا الوقت الذي ليس يجوز فيه الواجب أصالة وهو الأمر بالمعروف، بالتالي لا يجوز فيه التنفل المطلق، لكنه أمر بركعتي تحية المسجد، إذن تحية المسجد تصلى في الوقت الذي تكره فيه النافلة المطلقة. الآن مثلا لا يجوز لإنسان أن يتنفل، لكن إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. هذه الصلاة وأمثالها يعبر عنها بعض العلماء من أئمة الشافعية بأنها من ذوات الأسباب، وهذا كلام فقهي متين جدا. ذوات الأسباب من الصلوات تختلف عن النوافل المطلقات. النوافل المطلقات هي المقصودة بالذات بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، الثلاث والاثنتين والمجموع خمس. أما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك فهي تشرع في وقت الكراهة. هذا خلاصة القول في هذه القضية الهامة، وأهمها تحية المسجد لأن الرسول أمر بها وهو يخطب، ولم يسمح أن يجلس إلا بعد أن يصلي. كيف وأحدنا يدخل المسجد ومتكلم مثل يتكلم، ما قيمته بالنسبة لخطبة الرسول؟ لا شيء يذكر، بل يدخل المسجد ولا أحد يتكلم أو يحاضر أو يعلم، فيجلس بدعوى أنه وقت كراهة. فيجب أن تعلموا أن وقت الكراهة خاص بالنوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فهي ليست مكروهة فقط بل هي مشروعة، فينبغي أن تعلموا هذا. هناك أشياء أخرى أيضا، فإذا كان عندكم أسئلة الآن نحن مستعدون أن نسمعها وأن نجيب عما يمكننا الإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بين يدي جملة من الأسئلة ومتنوعة، السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن هاجر من أرضه لضيق إجابة بها أو لضيق أصابه بها أن يعود لها إذا زال ذلك الضيق؟ إيش هذا السؤال؟ السبب سبب هجرته، يعني هاجر مثلا. هلا أنت الآن هو بيقول هجرة. نعم، صيغة السؤال هكذا. كيف؟ يقول إذا لمن هاجر من أرضه، رجل هاجر من بلاده لضيق لا يستطيع أن يقيم فيها أمر دينه مثلا، هاجر إلى أمريكا؟ لا، بلاد مسلمة مثلا. طيب، يعني أفضل من بلاده. إيه، ثم زال هذا السبب، يعني زالت أسباب الضيق، هل يرجع إلى بلده أو أنه إذا نوى هجرة لا يعود أبدا لهذا؟ هو الرسول عليه السلام أجاب عن مثل هذا السؤال إذا كان هذا هو المقصود بقوله: لا هجرة بعد الفتح. كانت الهجرة من مكة فضلا عن غيرها من بلاد الإسلام واجبة إلى مقر الرسالة والنبوة وإقامة الدولة المسلمة وهي المدينة. فلما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وعد جنده ونصر عبده وأذل الكفر وأهله، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم أنفروا. فيجوز أن يعود إلى أي بلد كان ما دام أن هذا البلد بلد إسلامي، ولو أنه كان في بلد خير من البلد الذي كان فيه من قبل، لكن الجواز بابه مفتوح، فلك أن تتنقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر إسلامي، لكن ليس لك أن تسافر إلى بلاد الكفر والضلال كأوروبا وأمريكا، كما هو مع الأسف الشديد عادة كثير من الشباب حينما يصابون بشيء من الضيق الذي أشير إليه في السؤال، فيقولون هاجرنا إلى أمريكا. حتى مع الأسف الشديد صارت بعض البلاد الأمريكا أو أمريكا كلها تسمى مهجرا، هذا قلب الحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية تقول أن الأمريكي أو الأوروبي سواء كان فرنسيا أو بلجيكيا أو ألمانيا أو فرنسيا إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. فالآن بسبب ضعف المسلمين إيمانا وضعف المسلمين علما بدينهم قلبوا هذه الحقائق الشرعية، فيهاجرون من بلاد الإسلام لسبب أو آخر من ضيق سياسي أو ضيق اقتصادي أو ما شابه ذلك، يسافرون إلى بلاد الكفر الضلال ويسمون ذلك بغير اسمه فيقولون هاجرنا. هذا لا يجوز. أما الهجرة من بلد مسلم إلى بلد مسلم هذا هو أمر جائز لا سيما إذا زال السبب المشار إليه، فلا شيء في ذلك. سؤال آخر: ماذا يحل للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية؟ هذا سؤال حقيقة مهم جدا، لأن عامة نساء المسلمين وأزواجهن في غفلة خطيرة جدا عن هذه الحقيقة، والسبب يعود إلى انحراف فقهي وقع فيه بعض الفقهاء وفطر هذا الانحراف وتلقي بالقبول من المنتمين إلى ذلك المذهب، ولا سيما إذا كان لذلك المذهب سلطة معنوية على البلد أو سكان البلد الذي يعيشون فيه. ففي كثير من كتب فقهية يقال، وهذا باطل يقينا، يقال عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، أي ما بين السرة إلى الركبة. هذا أولا قول لا دليل له، لا في الكتاب ولا في السنة، لا السنة الصحيحة ولا السنة الضعيفة بل ولا الموضوع، إنما هو رأي. ثم هذا الرأي باطل لأنه يخالف القرآن الكريم، وكلنا نقرأ لكن مع الأسف قلما نتوجه بتوجيه الله عز وجل ونأتمر بأمره القائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن نقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى أن يقول ربنا عز وجل في آخر الآية: أو نسائهن. لفهم دلالة هذه الآية أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة لا بد أن نتذكر حقيقة شرعية، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. المرأة عورة، معنى هذا الإطلاق المرأة كلها عورة، فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن ندخل عليه قيدا من عند أنفسنا إلا بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا. فهل هناك نص في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة؟ عرفتم جوابي، حتى ولا في حديث موضوع، ولكن هنا آية. إذا كان الرسول عليه السلام قال المرأة عورة، لكن الآية وضحت قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فما هو عورة البنت مع أبيها؟ هل هو من السرة إلى الركبة؟ الجواب لا أصل لهذا، لكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير. وهذا يتبين فيما إذا عرفنا معنى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. ما هو المقصود بقوله زينتهن؟ أي مواضع الزينة. لا يبدين زينتهن ليس المقصود عين الزينة، وإنما مواضع الزينة. مثلا هذا القرط الذي يعلق هنا في الأذن عند النساء، لو أظهرتها هكذا ما هذا هو المقصود، لكن المقصود كما يقول علماء اللغة بتقدير مضاف محذوف، ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. فما هي مواضع الزينة؟ ما فوق السرة، هل هو موضع زينة يوما ما ولو في الجاهلية؟ الجواب لا. ما تحت الإفطين، هل هو موضع زينة؟ الخاصرتين، هل هو موضع زينة؟ الظهر، هل هو موضع زينة؟ لا، هذا عورة بنص الحديث السابق، المرأة عورة. إذن الآية تقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئا من بدنها إلا مواضع زينتها. مواضع الزينة الآن الرأس وما حوى، الأقراط، الطوق في العنق، السوار في المعصم، والدملج في العضد، الخلخال في القدمين، أي مواضع الوضوء. مواضع الوضوء هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة. أما فرجل للمرأة أن تظهر أمام الكافرة إلا قرص الوجه فقط وإلا الكفين. ما أدري كيف خولفت هذه الآية بهذه الصراحة المتناهية في مشاققة الآية وفي معاكستها، وليت كان هناك حديث ولو ضعيف حتى نقول ظنه صحيحا فقيد به الآية، كما قيدنا نحن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية من القرآن. هذا جواب السؤال السابق، لعله صار الوقت. كأن هذا المسجد بني حديثا، لما يتم طبعا له قصة طويلة. طبعا نحن بهمنا ما يتعلق الآن بلفت النظر في خصوص المنبر. السابق قال ماذا يحل للمرأة من إبداء الزينة؟ احفظ سؤالك، كنا نتكلم به يتعلق بالمسجد. ظل العالم الإسلامي يعيش في متاهة واسعة جدا وبعيدا جدا عن السنة النبوية بأقسامها التي ذكرناها آنفا، ومنها السنة العملية. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم من صحيح البخاري وغيره أنه كان إذا خطب في الصحابة كان يتكئ على جذع نخلة، ثم كان هناك عبد رقيق لامرأة نجار، فقيل له: ألا نصنع لك منبرا تقعد عليه؟ فصنع له منبر ذي 3 درجات، وأول جلوسه على هذا المنبر وسبحان الله ومفارقته لذلك الجذع الجامد الذي لا روح فيه، سمعوا له حنينا كحنين الفصيل إلى أمه، حتى نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر واحتضنه حتى سكت. فكان الحسن البصري رحمه الله، وهو إمام جليل وواعظ عظيم جدا، قال مذكرا لقساوة قلوب الناس أن هذه شجرة يابسة تحن إلى رسول الله، فلماذا أنتم لا تحنون إلى رسول الله وإلى سنته؟ عاش المسلمون برهة طويلة من الزمن وهم يزينون المساجد ويزخرفونها ويتخذون فيها المنابر التي أحسنها تقطع صفا واحدا وغيرها قد تقطع صفين أو أكثر. كل ذلك مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وظل الدعاة السنيون السلفيون دون كل الأحزاب والجماعات الأخرى يدعون الناس إلى اتباع السنة في كل شيء، ومن ذلك في مساجدهم، وبصورة خاصة من هذه المساجد المنابر التي يصدق على من أمر بها أو صنعها قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ظل الدعاة إلى السنة يدعون الأمة إلى إحياء هذه السنن، ومنها الرجوع إلى منبر الرسول عليه السلام ذي 3 درجات. وتنبه كثير من الناس إلى ما نبهوا إليه أو عليه، ولكن الأكثرون منهم لا يزالون بعيدين عن الصدع بالحق لا غبار عليه، وإنما هم على ما يسمى بحلول وسطية. فابتدعوا لنا، هنا الشاهد، منبرا عاليا لا يقطع الصف، ولكن الصعود إليه بطريقة اللف والدوران. لماذا هذا التكلف؟ قال عليه السلام: أنا وأمتي براء من التكلف. فلو رجع المسلمون إلى المنبر النبوي ذي 3 درجات ما في حاجة إلى اتخاذ هذه المحاريب الواسعة واتخاذ درج يصعد إليه من الخلف وإلى آخر ما هنالك من التكلف. فأنا أعجبني هذا مسجدكم، وأسأل الله عز وجل أن يعمره بالمصلين، وأن لا يزق فيه يبنونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وكنت أود أن يكون خاليا من هذه الأعمدة وهذه السواري التي في كثير من الأحيان تكون أولا سببا لقطع الصف كالمنبر، وثانيا تكون سببا لإيقاع قلقلة وبلبلة بين المصلين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين آخرين لسان حالهم وأحيانا لسان قالهم. هكذا وجدنا آباءنا على أمة، فبصير شوشرة وبصير لا تقدموا لا تأخروا إلى آخره. لا يتوهمن أحد أنه لا يمكن اليوم وقد ارتقى فن الهندسة المعمارية هذه أنه لا يمكن بناء مثل هذا المسجد دون أي سارية. فقد رأينا مصورا وعلى الواقع يعني ساحة كبيرة جدا بدون أي عمود، وهذا في بلاد الكفر لتنظيم الخروج والدخول إلى آخره. ونحن أحق بمثل هذا في بيوت الله ومساجد الله. فبدل هذه الأعمدة يمكن جعلها هكذا أفقيا بطبعا خطة هندسية، هذا ليس من اختصاصي. أما وكما قيل قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، إذن خذوا حذركم من أن يقع الصف بين السواري. فمثلا هنا يمكن إقامة 3 صفوف أو 4 صفوف، فتجعلون يعني مساحة متوازية بين الصفوف هذه بحيث أن يقع الصف الأخير هنا والعمود خلف المصلي، لا يقع الصف بين هذه الأعمدة. هذه ملاحظة أحببت ذكرها أيضا بالإضافة إلى المنبر، تتخذونه على السنة 3 درجات وما يكلف ولا فيها الدوبلة هذه والدورة واللفتة هذه إن شاء الله. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. سيدي بالنسبة لل الأخ سأل عن عورة المرأة، الجائز كشفها ما هو فقط، بس ما فهمت الإجابة منك أو ما وصلت إليها بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة وكذا ذكر. كيف يا أخي ما كنت حاضر لما قلنا المرأة كلها عورة إلا مواضع الوضوء منها؟ هذا كلام مسجل، وشرحنا قبل هذه الخلاصة قلنا موضع الزينة ما هي، تكلمنا عن مواضع الزينة الإيجابية، ثم تساءلنا هل هنا زينة؟ الجواب لا. هل فوق البطن زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. إذن هذه ليست من مواضع الزينة التي أباحت الآية الكريمة إظهارها للمحارم للأب وأنت نازل، إلى أن ذكر في آخر الآية النساء. أنا وضحت هذا بارك الله فيك، ولخصت وقلت معنى هذا كله مواضع الوضوء. فالمرأة مثلا بدها تغسل وجهها، بدها تمسح رأسها، فهذه الزينة التي على أذنيها والطوق الذي في عنقها هذا مما يجوز إظهاره. كذلك الذراع، وكذلك قسم أعلى من الذراع حيث ما يسمى بإيش بالإيش، لا هذا العضد لكن الدملج. اي نعم ماشي شيخنا. هذا بالنسبه الى المحارم المذكورين في الايه اللي في سوره النور، لكن بالنسبه الى الاجانب هل يحل لها ان ما كان السؤال بالنسبه للاجانب بارك الله فيك. انا تفريع على السؤال، عفوا. ها تفريعا على السؤال. تفضل. المراه بالنسبه الى المحارم، الاجابه بالنسبه الى المحارم طيب اظهار الزينه، لكن اذا كان هناك اجانب هل يحل لها ان تكشف وجهها؟ بالسؤال فقط. كويس. جزاك الله خير. هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة لعضوين اثنين من المرأة، وهو الوجه والكفين فقط، هل يجوز للمرأة ان تكشف عنهما ام لا؟ مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أن ذلك ليس عورة. ومعنى أنه ليس عورة أو هو عورة، الذي يقول عورة حرام أن تكشف عن كفيها، حرام أن تكشف عن قرص وجهها. الذي يقول ليس بعورة يعني ليس حراما، يعني هو جائز. لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليسوا من العورة هذا صحيح، ولكن الأفضل سترهما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا أن غير المرأة المحرمة تلبس القفازين وتنتقب، فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولكن ليس هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليها، بحيث يقال إنه يحرم عليها أن تكشف عن كفيها كما يحرم تكشف عن ذراعيها، وأنه يحرم أن تكشف عن وجهها كما يحرم أن تكشف عن عنقها. لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقا في الكتاب ولا في السنة، فلا جرم ولا غرابة أن يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة رضي الله عنهم في خروجهن من بيوتهن وانطلاقهن مع أزواجهن في الغزوات واشتراكهن في مداوات الجرحى وإسقاء العطشى ونحو ذلك من المصالح التي يتطلبها واقع الحرب، فذلك لا يتجاوب مطلقا مع القول بتحريم تغطية الوجه ولبس القفازين. ولي أنا كتاب معروف، ومن أراد البسط والتفصيل ومعرفة علة الفرقين وما لها وما عليها فباستطاعته أن يعود إليها. وإذا كان عندك حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من السلف، فنحن نحب أن نسمعه. سيدي، بالنسبة إلى القول، أنت ذكرت أنه جمهور الصحابة والعلماء على أن تغطية الوجه ليس بواجبة، مع يعني حدود علمي واطلاعي على المسألة أنه جمهور السلف ما عدا ابن عباس على أن تغطية الوجه واجبة، وقال أن المراد بالزينة الاستثناء اللي في سورة النور المراد به الوجه والكفان. إلا يعني سورة النور، ما بعد سورة النور، إلا ما ظهر منها قال الاستثناء هنا المراد به الوجه والكفين. أما ابن مسعود وجمهور الصحابة وعمر رضي الله عنه وابن عمر على أن المراد بها إلا ما ظهر منها، أي زينة الثياب الخارجة، إذا المرأة خرجت لضرورة وثيابها قد لابد من ظهورها لأن هي الشيء الظاهر من جسم المرأة. أما المراد يعني ذكرت أنه جمهور العلماء على أنه ليس بواجب وليس عليها حرام، وحدود علمي أن المسألة خلاف ذلك، والأئمة جميعا ما عدا الإمام أبو حنيفة قال بوجوب بعدم وجوب تغطية الوجه. وأظن المسألة، أنا قرأت كتابك مع احترامي لفضيلتك وأنت شيخنا وعلى رأسي، وقرأت الكتاب الرد على كتابك، بس إحنا يعني حابين توضيح المسألة أكثر منها، وإذا أردنا الأدلة يعني جزاك الله خير. أنا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف. نساء الصحابة، سيدي اسمح لي، دليل لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها. وين الواقعة؟ واقعة الإحرام. الله يهديك، هذا لا يقال واقعة، واقعة يقال في حادثة معينة، أما هذا حكم شرعي. حكم شرعي للمرأة المحرمة. طيب بس أنت بتقول واقعة، بارك الله يا سيدي. أنا لست عالم، ممكن يخونني اللفظ يعني، سامحني. فالشاهد من الكلام أن طيب ما الفائدة من هذه المناقشة؟ أنت بتقول الآن الجمهور يقولون بخلاف الجمهور، أنا ما الفائدة الآن من مثل هذا؟ أنا أحب أن أصل أول بالك أول بالك ما الفائدة من هذه المناقشة والكتاب ليس بين يديك وكتابي ليس بين يدي؟ أنا نقلت هناك بالجزء والصفحة عن الإمام النووي وعن ابن رشد الأندلسي أن جمهور العلماء يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، فأنت ما هو مصدرك حينما تعكس فتقول أن جمهور العلماء يقولون بأن ذلك عورة؟ فما نريد أن نضيع الوقت على إخواننا دون مناقشة علمية مفيدة. الله يجمعنا لكن مرة ثانية. لكن بارك الله فيك، خلاص متأسف يا سيدي. أنا أتيت في شيء عملي، أنا أقول لك الآن لا يمكن لامرأة مسلمة أبدا أن تكون عاملة، يعني اجتماعية كما يقول اليوم في حدود الشرع وهي متقفزة. هذا اسمح لي، هذا من العقل. اسمح لي يا أخي، الدين ليس بالعقل يا شيخ. اسمح لي بارك الله فيك. يا أخي، امرأة تريد أن تتعاطى شيئا، تريد أن تشتري شيئا من السوق، كيف تشتري وهي متقفزة؟ متقفزة؟ تمشي وتقضي حوائجها وهي متقفزة ومغطية وجهها والأمور طبيعية. ما أجبتني، قلت لي يمكن عمليا، كيف يمكن للمرأة أن ترى هذا الثوب مثلا هو سخيف، هو رقيق، هو كذا إلى آخره؟ أنتم تعيشون في خيال. لا، ما نعيش في خيال، هذا خيال. لأن الصحابة لما عاشوا ونقلت إلينا الروايات، منهن من رؤيت وجهها، منهن من رؤيت يداها، ألم تقرأ في قصة مبايعة الرجال للرسول عليه السلام؟ قالت إهداهن يا رسول الله، بايعنا صافحنا كما صافحت الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام، إني لا أصافح نساء. ماذا تتصور أنت حينما قالت هذه المرأة؟ هذه أرجوك أنا أراك تتهيأ للرد قبل أن تسمع تمام الرد عليه، فجزاك الله خير. أنا أقول لك، ماذا تتصور حينما تقول امرأة من المبايعة للرسول صافحنا كما تصافح الرجال؟ فيقول عليه السلام، إني لا أصافح النساء. تظن أنت أنها متقفزة؟ إن قلت نعم أقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وإن قلت لا أقيمت الحجة، أي النساء التي كنا يبايعن الرسول عليه السلام ما كنا متقفزات أبدا. ذلك لأن الحياة الاجتماعية التي عاشها أصحاب الرسول، أرجوك يا أخي بارك الله فيك، لا تكن متعصبا لشيء سمعته، لا لا، وإنما لا أنت عم تحرك رأسك سلفا كأنك تصدني وتقول لك لا يحسبك، لا ما ينبغي هكذا. فأنا قلت بارك الله فيك أن النساء لما طلبوا من الرسول أن يصافحهن كما صافح الرجال في البيعة، معناه النساء كنا كاشفات عن أكفوفهن. أرجوك، وقلت لك إما أن تأتي بالدليل أنهن كنا متقفزات، وأنا أقول لك سلفا دون ذلك خرط القتال كما يقال، خرط الشوك. ثانيا، هناك حديث صحيح أن البيعة كانت من النساء بمد الأيدي ليس بالمصافحة، الرسول يمد يده والمرأة تمد يدها، هذه حالة، لا هي ليست مصافحة ولا هي مصافحة. جاء في رواية أخرى، فمدت امرأة يدها تريد أن تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مستنكرا، وأرجو أن تتأمل، هذه يد رجل أم امرأة؟ اختضبي. إيش تقول في هذا؟ هل كانت هذه متقفزة؟ لا، أنا أدري أن الذين ألفوا في أن وجه المرأة عورة وكفيها عورة، هؤلاء أخطأوا أو مرتين. أولا، ليس عندهم دليل نقل إطلاقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أتوا بروايات لا سنام لها ولا خطام، وأشهر من كتب في هذا الموضوع هو الشيخ التويجري، وله كتابه الصارم هذا المسلول ولا إيش سماه الشاهد، فهو مليء بالروايات التي لا تصح إطلاقا. لا أريد الآن الخوض في التفاصيل، لكن عندنا هناك روايات موجودة في السيرة تقوم الحجة على الذين يتعصبون ويقولون كشف المرأة لوجهها حرام. أنا أقول قولكم حرام حرام، ذلك لأنه قول بدون كتاب الله وبدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي آراء. وأنا أقول الآن، أسألك أنت، ألست تعلم أن هؤلاء فسروا الخمار بأنه غطاء الوجه والرأس؟ منهم. نعم، منهم من فسر ذلك، منهم من الذين يقولون بأن الوجه المرأة ليس بعورة، أم الذين يقولون أنه عورة؟ من يقول أنه عورة. جميل، هل هذا القول صحيح؟ سيدي احنا ما أرجوك على النقطة الأولى، أرجوك نريد أن نرد على النقطة الأولى في مسألة المبايعة. يا أخي أنا بسألك، كما لك حق السؤال فقط، خلص اسمح لي. جزاك الله خير، كيفك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني: إذا كان الشخص الملتزم يسكن في بيت غير ملتزم ولم يستطع التغيير، فهل يهاجر أو يهجر البيت إذا يأس؟ نعم، إذا صدر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر ويأس فعليه أن ينسحب، لكن لا يهاجر، وإنما كما صححت يهجر. نعم، هذا هو الجواب. السؤال الثاني: ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلها بالذهب؟ أنا أقول هنا جوابان، وعلى تعبير بعض الفقهاء فتوى وتقوى. فتوى وتقوى. الفتوى يجوز، لأن هذه الساعة أو ذاك القلم المطلي بالذهب، هذا ذهب يسير وهو مغتفر ومعفو عنه لدى العلماء الذين يحرمون الذهب على الرجال، هذا من حيث الفتوى. أما التقوى فأقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبخاصة أن ظاهر هذه الساعة أو ذاك القلم أنه ذهب، فحينما يراه صاحبك أو صديقك أو جليسك وقد تحليت بهذه الساعة المذهبة، ولا أقول الذهبية، سوف تدخل ويدخل معك في نقاش، قد يثمر وقد لا يثمر، لكن تصبح موضع تهمة عنده. وهناك رواية تنسب إلى الرسول عليه السلام وهي غير صحيحة من حيث المبنى، لكنها صحيحة من حيث المعنى. تلك تقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. هذا هو الجواب: فتوى وتقوى. جزاك الله خير. سؤال آخر: ما هو الثابت والراجح في الأمر المختلف فيه المتعلق برؤية الرسول لذات الله سبحانه وتعالى؟ لم يأتي هناك حديث صحيح ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي ليلة أسري بي. لا يوجد مثل هذا الحديث. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في المنام، وهذا خارج عن موضوع الكلام. بل يوجد هناك حديث في صحيح مسلم وأثر صحيح عن السيدة عائشة ينفي ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. وفي حديث أبي موسى وقد سرده مسلم عقب ذاك الحديث قال: حجابه النور. فإذا ضممت هذا إلى هذا أخذت النتيجة أنه لم يره. هذا الحديث المرفوع. أما الحديث الموقوف وفيه جزم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أعرف الناس بشخصية الرسول وما يتعلق بإسرائه ومعراجه، حيث جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق التابعي الجليل المسمى بمسروق أنه جاء إلى عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ هذا سؤالك واسمع الجواب، ليس مني إنما أنا ناقل. هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. قال: يا أم المؤمنين، ارحميني ولا تعجلي علي، أليس قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أعلم الناس بذلك، رأيت رسول الله، أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. إذن هذا تفسير الآية. ثم قالت متابعة تعليم الأمة جزاها الله عن الأمة خيرا، ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إذن لا يمكن المكالمة مع الله إلا من وراء حجاب في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كانت رؤية الله في الآخرة تباين الرؤية هنا في الدنيا. هذه المسألة الأولى، قالت ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثالثة والأخيرة ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في رواية تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري قال قالت لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كتم شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكنه ما كتب لأن هذا واجبه رسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآية غيره. سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدار الصاع. نعم، الصاع 4 أمداد والمد غرفة بكفين معتدلتين، ليس من الماء وإنما من الجامدات كالتمر مثلا والقمح والشعير. من المعلوم مشاهدة أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي بينما الماء السائل مسقط سطح مستوي. فإذا نستطيع أن نقول المد بكفين معتدلتين ونصف من الماء، وبتكون نتيجة الصاع بيكون 4 أمداد يعني 6 أكفف ماء. نعم. من ادعى رؤية الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. طيب ومن يؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه ويقول نور إني أراه؟ لا، هذا أولا خلاف الرواية الصحيحة وخلاف رواية أبي موسى التي دعم بها مسلم الرواية الصحيحة. نعم. سؤال آخر، ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة الخلفاء الراشدين من بعده بقوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، علما أن الخلفاء الراشدين لم يعني يكونوا موجودين في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غافل، آخر. كل حال سؤال خطأ، لأنه يختمه بأنهم لم يكونوا في عهده، غير موجودة في عهده، أن فكرة الخلفاء غير موجودة في عهده وهو أخبر بذلك. أليس يقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة؟ لماذا يقال لم تكن معروفة ثم هب أنها لم تكن معروفة؟ فآنفا ذكرنا أن هناك لغتين، لغة عرفية ولغة شرعية، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من يفهم الصلاة بهذه الأركان وبهذه الشروط؟ إذن هو أوجدها، فأي غرابة فيما لو أجد الخلافة؟ هو اصطلح على ذلك مع أنها كانت معروفة من قبل. لكن الشبهة التي جاءت في خاتم السؤال وهو قوله ما كانوا موجودين، جاء علما هكذا ايش يقول؟ علما ان فكرة الخلفاء غير موجودة في عهدي. تفضل يا اخي. الخلفاء ليسوا موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اشخاص موجودين لكن لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الخلفاء، سيكونون من بعده. طيب يا اخي بارك الله فيك، لذلك اود اقول هذا سؤال غريب جدا، ومدام انت والحمد لله عندك الجرأة الادبية فاسمع الجواب الصريح، هذه غفلة. اليس الله يعلم؟ الله يعلم. طيب انتهى الامر يا اخي، رسول الله قال له ربنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، فالله اعلمه. والرسول بارك الله فيك يجب ان تتذكر حينما يتكلم بكلمة لا يتكلمها كما تكلم أنت وأنا، يعني برأي واجتهاد قد نخطئ قد نصيب، هو كما جاء أولا في القرآن ثم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما السنة فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص في مجلس فيه مشركون، وكان من حرص عبد الله هذا رضي الله عنه وعن أبيه على حفظه للسنة كان يكتب خلاف جماهير الصحابة الذين كانوا أميين لا يكتبون، فكان هو من حرصه على حفظ السنة يكتب، فعتب عليه المشركون ولا غرابة فهم ضلال، قالوا تكتب عن محمد ما يقوله في ساعة الرضا والغضب، كأنه صار عنده شبهة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قاله المشركون، فقال له اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. فإذا كنت مستحضرا معي هذه الحقيقة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بيتكلم من عنده، بيتكلم من عند ربه، قد يتكلم بالشيء وهو لا يعرف تأويله، تدري هذا الكلام؟ طيب إذن أي إشكال في هذا؟ والرسول يقول في صحيح مسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فإذا مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعده. إذن خلفاء أخي معروفين، لكن أشخاص الخلفاء مش معروفين مش ضروري. السؤال باختصار ما المقصود بالخلفاء الراشدين من بعد الرسول؟ هذا سؤال آخر يا أخي. هذا المقصود بالسؤال معليش، لكن الذي قلته غير هذا. هذا المقصود من الخلفاء الراشدين بإجماع علماء المسلمين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله أجمعين، هؤلاء الأربعة باتفاقهم. ثم أهل الحديث يضمون إلى هؤلاء الأربعة عمر بن عبد العزيز، وهو له صلة بعمر بن الخطاب من جهة ابنته، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ثم من سار على دربهم وسلك طريقهم وعلى نهجهم من الحكام، وما أدري إذا وجد هؤلاء حتى هذا الزمان، لعله يأتي فيما بعد المبشر به، وهم اثنان: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حينما ينزل من السماء على جناحي ملكين وفي عاصمة الشام، ولا أقول سوريا، وهي دمشق. هذا هو المبشر به أولا. وثانيا محمد ابن عبد الله المهدي. هؤلاء يمكن أن يلحقوا بهم فيما بعد، لأنهم يحكمون بما أنزل الله، أما سواهم فقد وقد. هذا هو الجواب، ولعلي أجبتك إن شاء الله. نعم تفضل. موضوع آخر، سؤالان في الطلاق. الأول سؤالان في الطلاق، صلاة في الطلاق، الطلاق طلاق. أي نعم، هل يقع الطلاق في العدة وهل هو سني أم بدعي؟ والثاني، ما هي عدة المطلقة المرضع؟ ما هي عدة المطلقة المرضع؟ المرضع المرضع المطلقة وهي مرضع. نعم. لو قدر إجابة سيد الشيخ، اللي عنده سؤال مرتضى الورقة، لأنه في جاي صفحة الورقة. طيب مرة أخرى. إذا إيش عندك نجيبه؟ طيب جزاك الله خير. الطلاق البدعي في خصوص السؤال الذي وجهته فهو غير واقع. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الطلاق البدعي في خصوص السؤال الذي وجهته فهو غير واقع، لكن لا ييوس تعميمه، ذلك لأن من الطلاق البدعي طلاق الحائض، وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض حسبت عليه طلقة. سيكون من بعده. طيب يا أخي بارك الله فيك. لذلك أود أقول هذا سؤال غريب جدا، ومدام أنت والحمد لله عندك الجرأة الأدبية فاسمع الجواب الصريح. هذه غفلة، أليس الله يعلم؟ الله يعلم. طيب انتهى الأمر يا أخي. رسول الله قال له ربنا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله أعلمه. والرسول بارك الله فيك يجب أن تتذكر حينما يتكلم بكلمة لا يتكلمها كما تكلم أنت وأنا، يعني برأي واجتهاد، قد نخطئ قد نصيب. هو كما جاء أولا في القرآن ثم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما السنة فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص في مجلس فيه مشركون، وكان من حرص عبد الله هذا رضي الله عنه وعن أبيه على حفظه للسنة، كان يكتب خلاف جماهير الصحابة الذين كانوا أميين لا يكتبون، فكان هو من حرصه على حفظ السنة يكتب. فعتب عليه المشركون، ولا غرابة فهم ضلال، قالوا: تكتب عن محمد ما يقوله في ساعة الرضا والغضب؟ كأنه صار عنده شبهة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قاله المشركون، فقال له: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. فإذا كنت مستحضرا معي هذه الحقيقة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم من عنده، بيتكلم من عند ربه، قد يتكلم بالشيء وهو لا يعرف تأويله. تدري هذا الكلام؟